بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فتعلمون أيها الإخوة بقي من كتابنا كتاب الكافي للإمام العلم أبي عبد الله أبي محمد عبد الله بن قدامة رحمه الله تعالى، بقي بابان وهما من كتاب الإقرار، أحدهما والأول بدأنا فيه وهو الإقرار بالمجمل، ويبقى باب آخر هو الإقرار بالنسب، فنسير إن شاء الله في إتمام ما تبقى من الكتاب في هذا اليوم، ولعلنا نتمه غدا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الإقرار، قال: باب الإقرار بالمجمل، قال: فصل. وإن أقر بمال قبل تفسيره بالقليل والكثير. هذا ما أدري ما شرحناه، هذا السطر هذا لأن اسم المال يقع عليه، وأظنني حتى ذكرت مذاهب الأئمة في ذلك، يعني الشافعي وأحمد، الشافعية مع الحنابلة، وأبو حنيفة أيضا عرفنا أنه يربط ذلك بماذا؟ بنصاب الزكاة أو القطع، ومالك له ثلاث روايات في ذلك. قال: وإن قال له علي مال عظيم أو كثير أو جليل أو خطير فكذلك. حتى هذا علقت عليه ونبهت وبينت أن قول مالك فقط في له رأي ثالث، أنه يقول هو ما يبلغ قيمة الدية. لأنه ما من مال إلا وهو عظيم كثير بالنسبة إلى ما دونه. قال: ويحتمل أنه أراد عظمه. هذا تكلمت، نعم، أي. ويحتمل أنه أراد عظمه عنده لقلة ماله وفقر نفسه. قال: وإن قال له علي أكثر من مال فلان، يعني هنا وضع حدا، قال: أكثر من مال فلان. فهل مال فلان معروف أو لا؟ بعضهم قال أيضا يكفي في ذلك أقل ما يخرجه، يعني ما يخرجه قليلا أو كثيرا، ومنهم من قال لا، ما دام ربطه بمال فلان شخص من الناس فيجب عليه أن يزيد عليه ولو زيادة يسيرة، وهذا في المذهب. نعم، يعني خطير، هي هذا تغيير في العبارة، يعني خطير يعني له قيمة كبيرة عظيمة. نعم. وإن قال له علي أكثر من مال فلان قبل تفسيره بالقليل والكثير، لأنه يحتمل أنه أراد أكثر بقاء ونفعا أو لكونه حلالا. انظر إلى تعليل المؤلف، يعني المؤلف يعلل الذين يقولون لو أخرج القليل والكثير كفى، لأنه لما يقول أكثر من مال فلان يعني من حيث النفع، لأنه أيها الإخوة ليست العبرة بكثرة الإنفاق، قد ينفق رجل مليون ريال وفيه أيضا من وأذى، يتصدق به وفيه من وأذى أو فيه رياء، ربما لا يرجع من ذلك إلا بالإثم، أو ربما يخالطه شيء فيقل ثوابه، وربما يتصدق شخص لأناس محتاجين بعشرة ريالات فتقع موقعها فيحصل على ثواب عظيم فيزيد على من أنفق الكثير. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: سبق درهم ألف درهم. قال: قبل تفسيره بالقليل والكثير، لأنه يحتمل أنه أراد أكثر بقاء ونفعا أو لكونه حلالا قال سواء علم ما يعني له. يقول المؤلف قوله أكثر في احتمالات أكثر من مال فلان، إما أن يكون قصده أنه أكثر نفعا وبقاء، أو أنه أكثر من مال فلان من حيث ما يترتب عليه من الثواب وهو خلوصه ونقاؤه وبعده عن الحرام، يكون مال فلان كثير ولكنه خالطه مثلا الربا. قال سواء علم مال فلان أو جهله، هذا قول أصحابنا. قال والأولى أنه يلزمه أكثر منه قدرا، وهذا هو قول أكثر العلماء. ما دام قال أكثر من مال فلان وحدد، فحينئذ ينبغي أن يتجاوزه ولو حتى بريال واحد، لأنه ظاهر اللفظ السابق إلى الفهم فلزمه، كما لو أقر بدراهم لزمته ثلاثة. يعني عندما يقر بدراهم ليس أمامنا إلا أن نرجع إلى ما هو أقل الجمع ثلاثة، فيلزمه ثلاثة. قال ولم يقبل تفسيره بما دونها. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: إذا قال له علي كذا درهم بالجر، رجع المؤلف رحمه الله تعالى إلى الإبهام، وهو الذي عبر عنه بالمجهول أو عبر عنه بالمجمل، لأن كلمة مجمل يعني مبهم أو مجهول. فأنت تقول لفلان عندي كذا، أو تصدقت بمبلغ كذا، أو أكلت من الرغيف كذا، هذا كلام مبهم يحتاج إلى تحديد. فهل الذي بعده يحدده أو لا؟ هل إضافة كذا إلى ما بعدها تحدد؟ قد تحدد وقد لا تحدد. نعم. قال وإذا قال له علي كذا درهم بالجر، انظروا هو كذا هذه إما أن تضاف إلى ما بعدها، وحينئذ يكون من باب المضاف المضاف إليه، وحينئذ تشير إلى جزء، وإما أن يكون ما بعدها مرفوع ولا بد من تقدير ماذا محذوف، ويكون مبتدأ لهذا الخبر ويكون جملة، ويكون أيضا حدج ذلك بدرهم مثلا كما في المثال الذي أعطى، وربما يكون منصوبا وينصب على التمييز. والتمييز تعلمون ما معنى التمييز؟ أي التفسير، لأن التمييز يفسر. قال بالجر قبل تفسيره بجزء من درهم، لأن كذا يحتمل أن يكون جزءا مضافا إلى درهم. قال رحمه وإذا الله كان كذلك يقبل تفسيره بجزء، فلو قال هو نصف درهم أو ثلاثة وأربع درهم أو ثلث درهم، أو بدل ماذا درهم رغيف له عندي كذا رغيف رغيف، فحينئذ نرجع ونحدده بالأجزاء. قال وإن قال كذا درهم مرفوعا، هنا مرفوع فلا بد من تقدير لماذا رفع، لأنك بين أمرين: إما أن تضيفه إلى ما بعده، وإما أن تنصبه، وإما أن ترفعه. وفي حالة الرفع لا بد من تقدير محذوف. يعني تقول مثلا يسألك شخص يقول من عندك، تقول زيد، أصل زيد عندي زيد، فحذف للعلم به. نعم. قال مرفوعا لزمه درهم، لأن تقديره شيء هو درهم. لأن تقديره يعني كذا بدل كذا شيء هو درهم، يعني يكون درهم. إذن في هذه الحالة يجب عليه أن يدفع درهما. قال وإن قال كذا درهما فكذلك، بالنصب هنا فيكون تمييزا، والتمييز كما هو معلوم سمي تمييزا لأنه يبين. الله سبحانه وتعالى يقول فجرنا الأرض عيونا، عيونا هذا تمييز، أصله فجرت عيون الأرض، فهنا فجرنا الأرض عيونا فجرت عيون الأرض، فهنا تمييز ماذا نقل عن مفعول. إذن لما يقول كذا درهما يفسر بأنه درهم كامل. قال فكذلك ويكون نصبه على التمييز. قال المصنف وإن قال كذا كذا درهم، هنا كرر كذا، يعني قال له عندي كذا كذا درهم، قد تضيفه درهم وربما درهم وربما يكون درهما، فما التوجيه؟ هو كما مضى. فالحكم فيها كغير المكررة، لأن التكرار هنا غالبه للتأكيد، لأن التكرير للتأكيد. قال وإن قال كذا وكذا درهم. هنا اختلف الأمر، هنا عطف، بعضهم يقول نفسها، هنا قال له عندي كذا وكذا، فهنا أصبحت جملة، أصبحت جملتين بدل جملة، كأنه يقول له عندي كذا وله عندي كذا أيضا، واحتمال أن يقصد جملة واحدة. قال وإن قال كذا وكذا درهم فكذلك، لأنه بمنزلة قوله شيئان هما درهم، وفي الخفض بمنزلة جزء درهم، وفي النصب وجهان، أحدهما يلزمه درهم. اختار ابن حامد والقاضي رحمهم الله لأن الدرهم الواحد يجوز أن يكون تفسيرا لشيئين، كل واحد بعض درهم، يعني كل واحد منهما جزء، فإذا اجتمع صار درهما واحدا. قال والثاني يلزمه درهمان، اختاره التميمي رحمه الله. وهذا أيضا هو أحد أقوال الإمام الشافعي الثلاثة، أقوال الثلاثة التي ستأتي هي كل أقوال للشافعي، هذا وقول التميم الثاني والقول أيضا الثالث. قال لأنه ذكر جملتين فسرهما بدرهم، فيعود التفسير إلى كل واحد منهما كقوله عشرون درهما، يعني كقوله له عندي عشرون درهما، وحينئذ العشرون بينت وفسرت بكلمة درهم. قال وحكي عن التميمي رحمه الله أيضا أنه يلزمه أكثر من درهم، جعل الدرهم يلزمه أكثر من درهم، ما قال يلزمه درهم واحد ولا درهمين، إذن هو جعله وسط، الدرهم يلزمه تماما لكن يرى أن يضاف إلى الدرهم شيء واحد، لأنه هنا فصل الجملتين، سيجعل مثلا الدرهم يعود إلى كذا الأولى، له كذا وكذا درهم، يعني له عندي كذا وله عندي كذا، فيعيده إلى الجملة إلى أقرب مذكور فيلزم من ذلك درهم، ثم يرده إلى الأولى ويكون مبهما فيرجع في تفسير تلك الجملة إليه إلى القائل المقر. قال جعل الدرهم تفسيرا لما يليه ورجع في تفسير الأولى إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن قال له علي ألف رجع في تفسير جنسها إليه. هنا لما يقول له علي ألف، ما هذه الألف؟ هل هي دراهم؟ هل هي دنانير؟ هل هي ريالات؟ هل هي ثياب؟ هل هي آلات؟ هل هي أقلام؟ هو اعترف بأن له عنده ألف، ويجوز له أن يقر لأنه ليست هناك بينة تحدد، رجل اعترف أقر بشيء، فلا طريق أمامنا إلا أن نرجع إلى اعترافه. قال رجع في تفسير جنسها إليه، قال فإن فسرها بأجناس قبل منه، يعني قد يعدد فيقول دراهم ودنانير وثياب وغير ذلك، يقبل قوله لأنه هو الذي أقر. قال لأن قال قبل منه لأنه يحتمل ذلك. قال رحمه الله وإن قال له علي ألف ودرهم. ألف ودرهم، انظر ألف ودرهم، هنا الألف جاء بعده درهم، فهل الدرهم تفسير له؟ الجواب نعم. قال وإن قال له علي ألف ودرهم أو درهم وألف، يعني عكس، نعم، ففيه وجهان، أحدهما الجميع دراهم وهو الأظهر وهو الأقوى، اختاره ابن حامد والقاضي رحمهم الله تعالى لأنه ذكر مبهما مع مفسر، فكان المبهم من جنس المفسر، لأنه هنا ذكر اثنين، مبهم يعني مجمل ومفسر، وهذا المفسر معه ما وضحه، فحينئذ يرجع في المجمل إلى المفسر، هذا حقيقة هو القول الأقوى، وهو أيضا قول للشافعي. نعم. قال رحمه الله فكان المبهم من جنس المفسر كما لو قال 150 درهما، يعني لو قال له علي 150 درهم هذه لا نزاع فيها، يعني ما نقول 100 ما المراد بها والخمسون؟ لا، هو قال 150 فعطف 50 على 100 ثم فسرها بالدراهم. قال: كما لو قال 150 درهما، ولأن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى. هذا من أساليب العرب أيها الإخوة، العرب لهم أسلوب من أساليبهم الحذف، أحيانا يحذفون في المواضع ماذا التي يكون الأمر فيها باينا، كما تقول زيد من عندكما يقول ابن مالك، يعني يسألك شخص فيقول من عندك فتقول زيد، الأصل أن تقول عندي زيد أو زيد عندي، لكن أنت حذفت لأن السائل سألك قال من عندك فقلت زيد، يعني ما قاله من عندك عرفت أنه يسأل عن الشخص، فيكفي أن تقول زيد مثلا. قال رحمه الله تعالى: ولأن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى، كقول الله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. انظر إلى الآية: لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، يعني لبثوا 300 سنة تزيد 9 سنين أيضا، هذا هو مراد ما يقول المؤلف، لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، يعني لبثوا 300 سنة تزيد 300 أيضا 9 سنين، فصارت كم؟ 309 سنوات. هذا يقول العلماء على ماذا؟ على الشهر الهلالي. أما لو فسرت بالشهر الشمسي فيقولون هي 300 سنة، لأن كل 100 سنة بالشهر الهلالي، كل 103 سنوات بالشهر الهلالي تعادل 100 بماذا؟ بالشهر الشمسي، بالسنة الشمسية. إذن يكون الكل 300 سنة شمسية أو 309 سنوات هلالية. قال: والثاني يرجع في تفسير الألف إليه، لأن العطف لا يقتضي التسوية بين المعطوفين في الجنس، بدليل أنه يجوز أن يقول رأيت رجلا وحمارا، يعني يجوز أن تغاير في الجنس، ولذلك المؤلف يقول احتمال آخر، يعني أنت تقول مثلا رأيت مثلا رجلا وحمارا، رأيت مثلا امرأة وبغلة، إذا لك أن تذكر جنسين مختلفين، يعني كل واحد منهما فيه حياة، لكن الإنسان فضله الله بالعاقل، وهذه الحمار دابة حيوان معروف، ففرق بينهما. قال رحمه الله تعالى: وإن قال له علي 50 درهما فعلى وجهي، فعلى الوجهين، فعلى الوجهين. لما يقول له علي 50 درهما، فهل الدرهم مقتصرة ماذا على 50، هي وصف للخمسين، أو أنها تعود إلى الأمرين؟ هو اعترف قال له علي 1000 ثم استثنى منها 50، يعني أقر 950. قال: فعلى الوجهين، أحدهما يكون الجميع دراهم، وهو الأرجح، لأن الاستثناء المطلق ينصرف إلى الاستثناء. لا معنى هذا، نحن درسنا الاستثناء، ما معنى الاستثناء المطلق؟ لما تقول قام القوم إلا زيدا، فزيد إنما هو استثني ماذا من القوم، وزيد من جنسهم، تقول حضر الطلاب مثلا إلا عمرا، إذا أنت أيضا المستثنى هو من جنس المستثنى منه، هذا هو الأصل. قال: لأن الاستثناء المطلق ينصرف إلى الاستثناء من الجنس، بدليل ما لو قال له علي 1000 درهم إلا 50. قال: والثاني يرجع في تفسير الألف إليه، لأنهم يقولون هذا فيه شبهة واحتمال، فحتى يزول ذلك الاحتمال يرجع إليه، وهو ليس محل شبهة، بدليل أنه أقر، لم يلزم ولا بينة تدينه، فما دام قد أقر فيحسن أن يرجع إلى تفسيره. قال: يرجع في تفسير الألف إليه، لأنه يحتمل أنه أراد الاستثناء من غير الجنس. قال رحمه الله: الذي هو الاستثناء من غير الجنس تعرفونه، المنقطع، مثلا يقال قام القوم إلا حمارا، إذن هنا الحمار ليس من جنس القوم، هذا يسمى استثناء منقطع ليس من الجنس. قال رحمه الله: وإن قال له علي 1050 درهما، هنا عطف، أو 1,003 دراهم. قال فالجميع دراهم. هذا واضح، لأنه عطف هذه على هذه فتقررت، لأن الدرهم المفسر في كلامهم يفسر جميع ما قبله، لأنه عطفه ماذا على ما قبل فأصبح الأمر واضح. قال كقوله سبحانه وتعالى 99 نعجة، يعني يشير إلى الآية إن هذا أخي له 99 نعجة، فعندنا 9 وعندنا 90، فلا خلاف بأن نعجة هي تفسير لهما، هذا الأمر واضح جدا. 99 فنعجة يدخل فيها هي تفسير للتسع وهي أيضا تفسير للتسعين. قال وقوله 11 كوكبا، في قصة يوسف عليه السلام إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، 11 كوكب فسرها. ومن ذلك أيضا يصلح أن يذكر من ذلك توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث وهو ابن 63 سنة، هذا لا خلاف فيه أن سنة تعود إلى 60 وإلى 3، وتوفي أبو بكر وهو ابن 63 سنة، وتوفي عمر وهو ابن 63 سنة، وزيادة على الحديث وتوفي علي بن أبي طالب وهو ابن 63 سنة، أما عثمان رضي الله تعالى عنه فقد تجاوز 80. قال والفرق بينهما وبين التي قبلها أن الدرهم ها هنا للتفسير، أن الدرهم هنا الذي ذكره هنا واستشهد بالآيات المقصود منه التفسير، وأما الأول فالقصد منه ماذا؟ الاعتراف بأمر واجب، فاختلف الحكم هنا. قال أن الدرهم ها هنا للتفسير لا، ها هنا ما هو الأول؟ له عندي 50 ألف درهم، إلا له علي 1,050 درهما، له علي 1,050 درهما، هذا هو الأول الذي يقول ذاك فيه وجوب. قال والفرق بينها وبين التي قبلها أن الدرهم ها هنا للتفسير لا يجب به زيادة على العدد، يعني قصده الدرهم هنا له غاية ومقصد هو التفسير، ولم يكن القصد هنا هو الإيجاب. وفي التي قبلها ذكر للإيجاب ولهذا يجب به زيادة على الألف. قال ويحتمل أن يرجع في تفسير الألف إليه، ويحتمل أن يرجع في تفسير الألف إليه، إذ هناك شبه كبير بين الأولى وبين الثانية لما ذكرنا في التي قبلها. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإذا أقر بألف في وقت ثم أقر بألف في وقت آخر، يعني مثلا حضر مع مجموعة من أصدقائه وزملائه فقال لفلان عندي 1,000، ثم حضر أيضا لقاء في العصر فقال أيضا لفلان عندي 1,000، فهل هما 2,000 أو 1,001؟ الأصل أن الجمل الخبرية لا تتغير، فهناك أخبر بأن في ذمته يعني عنده حق لفلان، ثم كرر ذلك بنفس الوصف، لكن لو غير الوصف مثلا قال في المرة الأولى له عندي 1,000 درهم ثمن مبيع، وفي الجلسة الثانية قال له عندي 1,000 درهم قرضا أو ثمن إجارة، هنا تغير يلزمه 2,000، لكن الصورة التي معنا يلزمه 1,001، هذا هو الظاهر لأن القصد الإخبار. قال ثم أقر بألف في وقت آخر لزمه 1,001، لأنه خبر فيجوز أن يكون الثاني خبرا عما أخبر به في الأول، وربما أراد من ذلك الخبر أن يسمع الحاضرون وأن يعرفوا بأن لفلان عليه حق، لأنه ربما اخترمته المنية ومات وهناك حق لغيره قد لا يكون مدونة ولا مسجلة ولا يوجد من يشهد عليه، فربما أراد من ذلك فكرره حتى يشتهر ذلك ويعرف أن عليه حق. قال رحمه الله تعالى: وإن قال ألف من قرض ثم قال ألف من ثمن مبيع. هنا اختلفت الصورة، لأن الأول قال ألف من قرض يعني أقرضه الألف، يعني فلان أقرض المقر ألف ريال مثلا، ثم ذكر ألفا آخر من قيمة مبيع. والقرض غير المبيع، لماذا؟ لأن القرض في الذمة. ما معنى قرض؟ يعني اقترضت منه، أخذت منه دينا، هذا يسمى حق ثابت في ذمتك يرجع إلى الاتفاق بينكما متى تسدد. وأما المبيع فهو حال في العادة، الأصل في المبيع أنه حال يعني يكون في الوقت. قال: لزمه الألفان لأن الثاني غير الأول. قال رحمه الله: وإن قال ألف وألف أو فألف أو ثم ألف لزمه ألفان. لأن هنا اختلف، قال ألف وألف يعني كأنه يقول علي له ألف وأيضا له علي ألف. نعم. أو فألف أو كذلك فألف، لا يختلف، تختلف العطف بالفاء أو الواو. أو ثم ألف أو كذلك وثم أيضا للترتيب، تزيد ذلك تأكيدا. نعم. لزمه ألفان لأن العطف يقتضي كون المعطوف غير المعطوف عليه، لأن العطف يقتضي المغايرة. فلما تقول جاء زيد وعمر أو زيد فعمر، معروف أن زيد غير عمر، ليس هو شيئا واحدا. قال رحمه الله تعالى: وإن قال له علي درهم ودرهمان لزمه ثلاثة كذلك. له علي درهم، اعترف بدرهم، كأنه يقول ثم درهمان أو زائد درهمان، إذن عليه ثلاثة. هذا كله أيها الإخوة يرجع إلى اللغة العربية كما قال المؤلف لغة العرب، ومن هنا العبارات التي فيها اختلاف في اللغة يحصل فيها اختلاف هنا. قال رحمه الله: وإن قال له علي درهم ودرهمان لزمه ثلاثة كذلك. نعم. وإن قال له علي درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة كذلك. قال: وقال بعض أصحابنا: إن قال أردت بالثالث التوكيد قبل، لأنه جائز اللغة، لأنه لما يقول له علي درهم ودرهم ودرهم قد يكون الثالث تأكيدا للثاني، وهذا جائز في اللغة. نعم. قال: قبل لأنه في لفظ الثاني. قال: وكذلك الحكم إن قال له علي درهم فدرهم فدرهم أو درهم ثم درهم ثم درهم. كذلك، لأنه ثم فالثاني تأكيد لهذا، يعني محتمل ذا ومحتمل ذا. قال: وإن قال له علي درهم ودرهم ثم درهم. اختلفت الصورة هنا، شوف، له علي درهم ودرهم ثم، فالأخيرة ليس التأكيد بدليل حرف العطف ثم، حينئذ يلزمه في هذه الصورة، يعني اختلفت العبارة. لزمته ثلاثة لأن الثالثة لا يصلح للتأكيد، لا يجوز أن تقول ثم درهم تأكيد لذي لأنها معطوفة عليها. نعم. لأن الثالثة لا يصلح للتأكيد لمخالفته للثاني. قال: وإن قال له علي درهم. لماذا قال لمخالفته للثاني؟ لأنه عطف، والعطف يقتضي المغايرة. ما معنى المغايرة؟ الاختلاف. إذن هي غيرها، ليست التي بعد ثم هي التي قبلها، إذن لا بد من تكرارها فيكون درهم آخر، هذا معناه، لأن العطف يقتضي المغايرة يعني يغاير ما قبله. قال: وإن قال له علي درهم بل درهم لزمه درهم. لماذا هنا؟ لاحظ هناك أن المؤلف هذا في اللغة نعم مسلم، لكن لما نأتي إلى باب الإقرار ليس مسلما على إطلاقه، لأن بل هي للإضراب. أنت تقول جاء زيد بل عمر، في اللغة العربية معروف أنك أخطأت، أو تقرأ عبارة ثم يتبين لك الخطأ فتقول بل، يعني استدركت أضربت عن الأول. لكن في الإقرار قالوا لا، إذا أقر بشيء يلزمه، فهل هذا على إطلاقه أو لا؟ نعم. قال: وإن قال له علي درهم بل درهم لزمه درهم، لأنه لم يقر بأكثر منه، ويحتمل أن يلزمه درهمان. وهذا هو الذي يسير مع باب الإقرار، كما عرفتم أن باب الإقرار مضيق. إذا أقررت مثلا كما مر بنا يقول مثلا هذه الدار لزيد بل لعمر، مرت بنا مثل هذه وأمثلة كثيرة. فهنا قوله هذه الدار لزيد بل لعمر كأنه أضرب عن زيد وأقر بها لعمر، لا يؤخذ كلامه، يلزمه أن تدفع لعمر التي هي بيده يده عليها، ثم بعد ذلك يغرم قيمتها لعمر. قال ويحتمل. لماذا؟ لأنه مر بنا باب تذكرون لا يجوز الرجوع في الإقرار، لا يجوز الرجوع في الإقرار. قال ويحتمل أن يلزمه درهمان لأنه أضرب عن الأول فلم يسقط بإضرابه وأثبت الثاني معه. فأنت إذا أخذته من الجانب اللغوي قلت عليه درهم، وإن أخذته من باب الإقرار وأن الانتقال أو الرجوع عن الإقرار لا يسقطه لزمه درهمان. قال ذكره أبو بكر وابن أبي موسى. قال رحمهم الله جميعا وإن قال له علي درهم بل درهمان لزمه درهمان، وإن قال له علي درهم بل دينار لزمه درهم ودينار. لماذا؟ لاختلاف الجنس. هنا لما قال له علي درهم ماذا؟ لا بل درهمان. بل درهمان هذا مشى على الذي قدمه، وإلا لو مشينا على باب الإقرار نقول لا ثلاثة. نعم. قال لأنه أضرب عن الدرهم فلم يسقط وأثبت معه دينارا فلزماه. قال وإن قال له علي هذا الدرهم بل هذان الدرهمان. انتبه هنا استخدم ماذا؟ معرفة من المعارف، يعني هنا استخدم أحد المعارف فقال هذا الدرهم بل هذان الدرهمان، إذن هنا وثق ذلك وأكده، فحينئذ يلزمه الأمران معا. قال رحمه الله تعالى وإن قال رحمه الله بل درهمان بل هذان الدرهمان لزمه ثلاثة كذلك، وإن قال له علي قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه الثلاثة هنا كذلك. نقف له علي قفيز حنطة. القفيز سبق أن عرفناه وقلنا مكيال كبير يسع 12 صاعا، هنا اعترف قال له علي قفيز حنطة ثم أضرب فقال بل قفيز شعير، ويجوز لغة أن تقول بل قفيزا من شعير، ويجوز أن تقول أيضا قفيزا من شعير إلى آخره، يعني كل هذا جائز. نعم. قال رحمه الله تعالى لزمه الثلاثة كذلك، وإن قال له علي درهم نصفه لزمه نصف درهم. لماذا؟ لأنه انتقل إلى باب البدل، والبدل فيه تشابه مع الاستثناء. مثلا لما تقول أكلت الرغيف تقول ثلثه أو نصفه، عرفنا أنك ما أكلت الرغيف، هذا يسمى بدل بعد. وربما يقول له مثلا عندي صاع حنطة بل يقول مثلا نصف صاع. نعم. قال رحمه الله وإن قال له علي درهم نصف له علي درهم نصفه لزمه نصف، يعني كأنه يقول علي درهم والذي علي هو نصف الدرهم ماذا أو نصف الصاع وليس الدرهم أو الصاع، هذا بدل لزمه نصف درهم، لأن هذا بدل البعض وهو سائغ فينزل منزلة الاستثناء. قال رحمه الله وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما يرجع في تعيينه إليه، لأنه هنا خير هذا التخير، قال له علي درهم أو دينار. قال يرجع في تعيينه إليه ويؤخذ به لأنه أقر بأحدهما، وإن قال له علي درهم في دينار. هنا اختلف الأمر، له علي درهم في دينار، الأظهر أنه ليس عليه إلا درهم، إن قصد الجانب الحسابي يعني درهم في دينار واحد ماذا بعشرة يكون واحد. نعم. قال يعني واحد من عشرة يعني واحد بعشرة عشرة وهو واحد من الدينار فيكون درهما. قال لزمه درهم لأنه يجوز أن يريد في دينار لي. قال وإن قال له علي درهم فوق درهم أو تحت درهم. فوق درهم هل مقصود الزيادة أو أنه فوق درهم يعني له قيمة أو تحت درهم؟ إذن دائما في قضية فوق أو تحت هذه لها شأن، وكونه يقول قبل أو بعد لها شأن آخر. قال رحمه الله تعالى وإن قال له علي درهم فوق درهم أو تحت درهم فقال القاضي رحمه الله يلزمه درهم لأنه يحتمل فوق درهم أو تحته في الجودة فلم يلزمه. يعني لما يقول فوق درهم يعني يتميز، يعني درهم ولا كل درهم كما يقولون، أو تحت درهم يعني أقل من الدرهم المعروف كما قلنا مر دراهم طبرية التي فيها غش فإنها أقل من الدرهم الإسلامي. قال لأنه يحتمل فوق درهم أو تحته في الجودة فلم يلزمه زيادة مع الاحتمال. وقال أبو الخطاب رحمه الله تعالى يلزمه درهمان لأنه إقرار بدرهم مقرون بآخر فلزماه جميعا. والله قول أبو الخطاب له وجه قوي من النظر، لأنه لما يقول درهم فوق درهم يعني يضاف إليه. أنت تقول مثلا عندي ريالات، ريال فوق ريال، درهم فوق درهم يعني معروف. وأنت إذا عددتها الفضة نحن نقصد ليست الأوراق، وحتى الأوراق أنت تضع فوقها فبعض درهم فوق درهم فوق درهم حتى تكثر. فولما يقول فوق درهم يحتمل احتمالا قويا أن المراد يعني زائد يضاف إلى الدرهم. قال رحمه الله فلزماه جميعا. قال وإن قال له علي درهم مع درهم أو معه درهم أو قبله درهم أو بعده درهم، هذه من الأولى. نعم. أو بعده درهم لزمه درهمان لأن قبل وبعد يستعملان للتقديم والتأخير في الوجوب في الأمور الواجبة. يقول له علي قبل وله علي بعد، فهو أقر بما قبل وما بعد، فهذه صيغة تستعمل لإيجاب الشيء. قال وإن قال له علي درهم في عشرة وفسره بإرادة الحساب لزمه عشرة. وإن فسره هنا إذا قال له مثلا له علي درهم في عشرة يعني واحد مطلوب بعشرة عشرة. نعم. وفسره بإرادة الحساب لزمه عشرة، وإن فسره بدرهم مع عشرة لزمه أحد عشر. يعني هنا إذا قال درهم في عشرة يعني درهم مضروب في عشرة فهو ماذا؟ يعني دينار. وإن قال مع فنضيف الواحد إلى العشرة فيصير أحد عشرة. قال رحمه الله قال لزمه أحد عشر وإن لم يفسره لزمه درهم لأنه يحتمل في عشرة لي إلا أن يكون هذه كلها. أيها الإخوة الأمثل التي يذكرها المؤلف وغيره هي من باب الاستطراد والتمثيل، وإلا يقل وقوعه كما رأيتم يعني في القواعد ستأتينا أمثلة كثيرة يندر وقوعه، لكن العلماء دائما يحتاطون في مثل تلك الأمور يحسبون حسابا للأمور. يعني نحن نضع نقرر الحدث ونوجد الجواب له بحيث إذا وجد فإننا حينئذ يكون الجواب معدا، وهذا هو الذي يعرف بالفقه ماذا الفرضي. قال رحمه الله إلا أن يكون عرفهم استعمالهم في ذلك بمعنى مع إلا أن يكون أهل تلك المعاملة وأهل تلك البلاد يستخدمون ذلك في عرفهم، وحينئذ يرجع إلى العرف، إذن العرف معتبر. وقلت لكم أيها الإخوة العادة والعرف معتبران في الأحكام أيضا بشرط ألا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو قياس جلي، فحينئذ يعمل بالعرف، وكثير من الأحكام أخذ بها بالعرف والعادة. قال رحمه الله تعالى: إلا أن يكون عرفهم استعمال في ذلك بمعنى مع، فيحتمل وجهين. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن قال له في هذا العبد شركة، يعني مثلا عنده مثلا عبد فقال لفلان شركة أو شراكة في هذا العبد، يعني له نصيب فيه، هو ما حدد، ما قال النصف ولا الربع ولا أكثر ولا أقل، ثبت بإقراره أن هذا شريك معه في ذلك العبد. قال رحمه الله: وإن قال له في هذا العبد شركة أو هو شركة بيننا، أو هو يعني مشترك بيننا، يعني اشتريناه جميعا أو أهدي إلينا جميعا أو ورثناه جميعا إلى آخره، أو هو لي وله، أو هو لي وله، هذا تغيير كله في العبارات، فهذا كله فيه إقرار بالشراكة. كان مقرا بجزء من العبد، كان مقرا بجزء من العبد، لكنه لا يزال مجهولا، يحتاج إلى أن نعرف ذلك الجزء المجهول، يؤخذ بتفسيره. فمن أين نأخذ نعرف ذلك؟ تفسيره، لأنه هو الذي أقر دون أن يكره على ذلك، وحينئذ لا طريق لنا إلا أن نعرف الجزء الذي يخص ذلك الشريك الذي اعترف به عن طريق المقر، فهو الذي يحدد ذلك لأنه لا بينه. قال: يؤخذ بتفسيره ويقبل تفسيره بالقليل والكثير، لأن اللفظ يقع عليه. وإن قال له في هذا العبد ألف طولب بالبيان أيضا كذلك. له ألف ماذا؟ ماذا شارك في شرائه؟ له ألف مثلا، يعني اقترضه منه هذا الشخص، فلا بد من البيان. فإن قال وزن في ثمنه، وزن في ثمنه، وزن ما معنى وزن؟ نقد في ثمنه، نقد في ثمنه عني، يعني هذا العبد مثلا اشتراه ب2000، فهو يقول لفلان ألف في هذا العبد، كيف يقول؟ نقده في ثمنه عني، يعني دفعه في ثمنه عني، معنى وزن يعني نقد. لماذا وزن؟ لأن الدرهم قلت لكم يستخدم استخدامين، الدراهم يوزن بها، فهي أيضا توزن، تؤخذ وزنا وتؤخذ عدا، فقوله وزن ليس بغريب. فإن قال وزن في ثمنه ألفا عني كانت قرضا، وإن لم يقل عني، لأن كلمة عني يعني دفعه عني، فهذا اعتراف بأنه أقرضه إياه، لكن لو حذف عني ما يكون قرضا. قال: وإن لم يقل عني كان شريكا بقدرها. وإن قال أوصي له أوصي، وإن قال أوصى له بألف من ثمنه، يعني أوصى هذا الشخص بألف من ثمنه. نعم. قبل. قال: وإن فسرها بألف من جناية جناها العبد، يكون العبد جناية فدفع هذا مقابل الجناية ذلك المبلغ. قال: قبل أيضا، لأنه يحتمل ذلك. وإن قال هو رهن عندي بألف ففيه وجهان. إن قال هو رهن عندي، أنتم تعلمون الرهن ما هو؟ أن تشتري سلعة مثلا، أن يشتري منك شخص سلعة، سيارة مثلا أو دار، ويكون المبلغ يعني ثمن ذلك المبيع في الذمة، يعني دين، فأنت تحتاج إلى أن تتوثق وتطمئن على حقك ليصل إليك، فتطلب منه رهن. له دار أخرى يرهنها، له بستان أو سيارة، المهم أنك تطمئن على حقك، فهذا هو معنى الرهن. ولكن الرهن هو مملوك لصاحبه، لكن لو عجز صاحبه عن السداد يرفع أمره إلى القاضي ويباع ويأخذ حقه. نعم. قال رحمه الله: وإن قال هو رهن عندي بألف ففيه وجهان، أحدهما يقبل لأن الدين يتعلق بالرهن فصح تفسيره به، يعني لأن الدين دائم مرتبط بالرهن، أصلا غالبا الرهن أنت تأخذه ماذا؟ لواحد من أمرين، إما لأجل الدين، أو تأخذ الرهن من جانب آخر، يأتي شخص يبيع سلعة، يعني تدخل السوق، سوق الجملة مثلا الحراج، فتجد شخصا غريبا معه سلعة ولا تطمئن بأن هذه السلعة قد يكون سرقها، فتشتريها وتقول أريد ماذا؟ ضمان، يسمى ضمان ماذا؟ الدرك، يعني ضمان الدرك هذا شيء تتوثق به بحيث لو طلع أنه غير مملوك له تأخذ ذلك الضمان. قال لأن الدين يتعلق بالرهن فصح تفسير به كالجناية، والثاني لا يقبل لأن حق المرتهن في الذمة لا في العبد. لأن حق المرتهن إنما هو في الذمة. قال وإن قال له في ميراث أبي ألف، هذا إقرار. شوف، قال له في ميراث أبي، يعني مات أبوه وترك تركة، كأنه يقول له في تركة أبي التي خلفها ألف ريال، لزمه تسليمها إليه لأنه اعترف، وهي حق له في تركة أبي، إما قيمة مبيع أو قرض وغير ذلك. نعم. وإن قال له في ميراثي من أبي ألف كذلك، ولكنه ماذا جعل ذلك؟ يعني في جانب خاص، قال له ألف في ميراثي من أبي، أيضا هنا اعترف فيلزمه أن يعطيه إياه. قال رحمه الله وإن قال له في ميراثي من أبي ألف وقال أردت هبة. هنا تختلف الصورة، لما يقول أردت هبة يصبح الأمر يعني مرجوح، يعني متردد بين أمرين، أردت هبة يعني كأنه وضع لنفسه متمسكا، والهبة يجوز أن أرجع فيها. الهبة تعلمون يعني هل يجوز الرجوع فيها أو لا، فيه كلام للعلماء. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، وهذا من أشنع الأمثل التي تضرب، أن تقدم شيء ثم ترجع وتطلبه مرة أخرى. ولكن العلماء قالوا إن كان ما وهبه الإنسان لابنه ولم يتصرف به فله أن يرده الوالد خاصة، كما في قصة أبي بكر مع ابنته عائشة عندما وهبها ماذا؟ يعني أعطاها هبة بستان، ثم حملت زوجته ثم بين لها أنها لم تستلمه فمعها من يرث، ثم رده. وقال أردت هبة وبدالي من تقبيضها. وبدالي يعني الرجوع من تقبيضه إياها، يعني بدالي شيء. نعم. قبل منه لأنه أضاف الميراث إلى نفسه، وما دام الميراث لنفسه فهو يملكه وهو حق له، والهبة حق له وهو متردد فيها، فرأى ألا يسلمها، وهذا على قول من يجوز الرجوع فيها. قال رحمه الله لأنه أضاف الميراث إلى نفسه ولا ينتقل ماله إلى غيره إلا من جهته. قال رحمه الله لأنه أضاف ذلك الشيء إلى نفسه، ولا يمكن أن يؤخذ مال إلا إنسان إلا عن طريقه وجهته وبرضاه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فلا يجوز أن تأخذ شيئا من حق غيرك بغير إذنه وسماحته. نعم. قال وإن قال له في هذا المال ألف لزمه، وإن قال له في مالي هذا وإن قال له في مالي هذا ألف أو من مالي هذا ألف، وفسره بدين أو وديعة قبل منه. كذلك أيضا لأنه اعتراف منه وإقرار، لأنه يحتمل صدقه فقبل كالأول. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن شهد بحرية عبد غيره. تعلمون معنى الحرية؟ الحرية يعني أن تكون فلان حر، هذه ما لو قلتها جادا أو مازحا يقع. إنسان عنده مثلا عبد فيعني ينكت مع أصحابه ويمزح فقال عبدي حر، ويريد الضحك، خلاص عتق عليه، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق يعني العتق والرجعة. إذن هذه كلها، وفي بعضها النكاح بدل الرجعة، إذن هنا يحصل. فهو مجرد أن يقول عبد فلان حر يعني يشهد أن هذا العبد الذي يملكه فلان هو حر، هو إلى الآن ليس بيده أن يتصرف، لكن لو اشترى ذلك العبد ورجع إليه بمجرد أن يستخلصه من صاحبه يكون حرا. قال رحمه الله تعالى: ومن شهد بحرية عبد غيره أو أقر بها ثم اشتراه عتق عليه. يعني عبد مثلا عمرو أقر بأن عبد زيد حر، ثم إنه آل الأمر إليه فاشتراه بمال استخلصه ماذا من زيد، فحينئذ مجردا يشتري يصبح حرا. قال: عتق عليه لاعترافه بحريته. نعم. ويكون بيعا في حق البائع واستخلاصا في حق المشتري. ويكون بيعا في حق البائع، ما الفرق؟ لماذا قال يكون بيعا في حق البائع واستخلاصا في حق المشتري؟ بيعا في حق البائع لأن البائع يعتقد أنه مملوك وأنه لا يزال، وهو باعه بثمن كغيره من السلع، إذن هو بيع. وذاك الذي أخذه هو يعتقد أنه حر، والحر لا يجوز بيعه. الحر الرسول نهى عن بيع الحر وأكل ثمنه، إذن هو استخلصه من شخص ليحقق له الحرية التي أقر بها، إذن هذا هو الفرق. قال: ويكون بيعا في حق البائع واستخلاصا في حق المشتري. قال: وولاؤه موقوف. لماذا ولاؤه موقوف؟ لأن الأول أخذ ثمنه باعه، وهذا استخلصه، فهو في حيرة بينهما، حينئذ لا يدرى يلحق بمن. نعم، يعني الولاء أن يكون ولاؤه لمن. نعم. قال: ولاؤه موقوف لأن أحدا لا يدعي، لأنه المعروف أن الولاء لمن اعتق، فهذا الذي باعه ما اعتقه، والذي استخلصه هو تكلم عن عتق قبل أن يؤول إليه، وحينئذ بقي معلقا. لكن لو رجع الثاني المعترف بالحرية عن الإقرار يتغير الحكم. قال: لأن أحدا لا يدعيه، فإن مات وخلف مالا فقال القاضي رحمه الله للمشتري. يعني مات العبد وخلف مالا فمن يرثه؟ لأنه معروف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الولاء لمن أعتق، والولاء كما في الحديث الآخر لحمة كلحمة النسب، والولاء هو سبب من أسباب المواريث. إذن أنت في هذا، يعني الذي يملك إنسان ويعتقه، حينئذ يثبت له الولاء، وتعلمون قصة بريرة. نعم. قال فإن مات وخلف مالا فقال القاضي رحمه الله للمشتري منه قدر ثمنه عوضا عما استخلصه به، كما لو استنقذ أسيرا من بلد الروم بثمن. يعني لو أن شخصا يعني أسر مسلم ثم قام شخص واستنقذه دفع للذين أسروه مبلغا، يطالب بعد ذلك بذلك الحق. نعم. قال: وإن رجع البائع فصدق المشتري في اعتاقه. وإن رجع البائع، من هو؟ الذي باع العبد، رجع فقال: لا، أنا حقيقة الإنسان ماذا، هذه حياة فانية وكلنا سنرد إلى الله، ولا ينفع الإنسان في هذه الحياة إلا قول الحق والصدق، وأنا أعترف بأنه فعلا حر. حينئذ نقول: رد المال الذي أخذته من فلان، رده إليه، لزمه. نعم. رد الثمن عليه ويصبح له. نعم. والولاء له، والولاء للذي باع واعترف، انتهت المشكلة. نعم. لأنه إقرار بسبب للميراث لا منازع له فيه فقبل، كالإقرار بالنسب. والنسب سيأتي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن رجع المشتري عن الشهادة بالحرية. إن رجع المشتري قال: أنا قلت حر فقط لأنكد على فلان، أو حتى أفوته على فلان، والصحيح أيضا أنا ندمت على ذلك، والآن أنا أقول هو ليس بحر وإنما مملوك، نقول الصيف ضيعت اللبن، مضى الأمر وقضي الأمر، فلا مقام لكلامك ولا أثر له، لأن كلمتك أنه حر أثبتت حريته، فلا اعتبار بما تقوله الآن. نعم، هو بقي حر، لكن نرجع إلى المسألة الثانية. نعم. قال لم يقبل في الحرية لأنه حق لغيره، وقبل في الولاء لعدم المنازع له. حينئذ لما قال غير حر احنا نقول الحرية خلاص نطق بها، لكن يثبت له الولاء، لأنه ما دام أنه قال لم يكن حرا وهو قد الذي قلنا استخلصه، نقول في الحقيقة هو اشترى، إذن هو الذي اشتراه ويكون هو الذي اعتقه، وحينئذ يكون الولاء له، لأنه كما في الحديث إنما الولاء لمن اعتق. قال المصنف رحمه الله تعالى، هذه المسائل بعيدة عن القواعد. نعم. المؤلف في الأخير. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإقرار بالنسب. باب الإقرار بالنسب، يعني بقي وقت وإلا بقي وقت. على كل حال الإقرار مر بنا ولا داعي لأن نعرفه. والنسب ما هو؟ يعني أن يعترف إنسان بنسب فلان، يقول هذا ابني، أو مثلا إخوة يقول هذا أخونا، أو كذلك امرأة زوجة تعترف. هناك مسائل في النسب معترف فيها، وهناك مسائل غير معترف. ولكن من حيث الجملة باب النسب مبني على الاحتياط من جانب، ومبني على التيسير، بمعنى أن كما أن باب الحرية مفتوح وهناك الترغيب فيه، كذلك أيضا باب النسب. ولذلك لو اعترف شخص بنسب آخر ثم أراد أن يرجع لا يقبل. قال رحمه الله تعالى: إذا أقر رجل بنسب مجهول النسب. إذا أقر، شوف هناك شروط لا بد منها، الذي يقر به لا بد أولا أن يكون مجهول النسب. فأما إذا كان معروف النسب فكيف تقر بإنسان معروف النسب؟ هذا غير صحيح. تأتي إلى مثل ابن شخص من الناس وتقر بنسبه، لا، أنت ادعيت ما ليس لك. إذن الأول أن يكون هذا الذي تعترف به مجهول النسب. وأيضا كذلك لا يوجد من ينازعك، المؤلف اختصر في هذا الباب، لا يوجد من ينازعك فيه، لأنه قد ينازعك فيه وينظر، وربما هذا الذي ينازعك في النسب يكون أولى وأقوى منك وعنده بينة. كذلك أيضا ألا يكون مجنونا أو أن يكون أيضا صغيرا. قال: إذا أقر رجل بنسب مجهول النسب، يعني أن يكون مجنونا أو صغيرا. نعم، يعني أن لا يكون بالغا. نعم. إذا أقر رجل بنسب مجهول النسب يمكن كونه منه. ما معنى مجهول؟ غير معروف النسب. وأيضا الشرط الرابع أن يكون كونه منه، ما يأتي ويقول هذا ابني. واحد يأتي مثلا عمره 13 سنة وهذا مثلا عمره 12 سنة يقول هذا ابني، هذا لا يمكن، لأن أقل ما عرف بالاستقراء هو عمرو بن العاص أن بينه وبين ابنه عبد الله ماذا 10 سنوات. لكن يأتي واحد بسنه أو ينقص سنة أو سنتين أو ثلاث، هذا لا يدخل العقل، إذا لا يقبل. يعني يمكن كونه منه وهو، يعني يمكن كونه منه واقعا. نعم. وهو صغير أو مجنون ثبت نسبه. وأيضا يشترط كما قلنا أن يكون صغيرا، لأن البالغ يعبر عن نفسه، لا تأتي إلى شخص كبير ذو لحية بلغ، المهم أنه بلغ، وتقول هذا مثلا ابني أو هذا كلا، هذا يرجع إليه، إن وافقك فنعم وإن لم يوافقك فلا. قال: وباب النسب أيها الإخوة مهم، ولذلك جاء النهي عن الطعن في الإنسان. اثنتان في الناس بهما كفر: النياحة على الميت والطعن في الأنساب. فلا يجوز الطعن في الأنساب، ولا يجوز التعدي عليها، ولا يجوز أيضا أن ينتسب إنسان إلى غير أبيه. الله تعالى يقول: ادعوهم لآبائهم هو أقرب عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. تعلمون كان التبني في أول الأمر جائزا، فبعد ذلك منع التبني، وصار الإنسان لا ينتسب ماذا إلا إلى أبيه. وإذا كان مشكوكا فيه يقولون ابن أبيه، يعني إذا كان هذا الشخص فيه شبهة أنه مثلا من زنا لا يقال ابن فلان إلا لو استدعاه ذلك، فهذا أمر آخر. فالولد للفراش وللعاهر الحجر، وهذا سيعرض له المؤلف إن شاء الله، ولكن بإيجاز. قال: وهو صغير أو مجنون ثبت نسبه منه، لأنه أقر له بحق فثبت، كما لو أقر له بمال. يعني ما دام أقر له بنسب، والنسب كما تعلمون مما تشوق إليه الشريعة الإسلامية وترغب فيه، بدل أن يبقى المؤمن تائه ضايع لا ينتسب إلى أحد، فمن التوفيق أن ييسر الله له من ينتسب، من يجعله منتسبا إليه أو يعترف بنسبه، لكن لا ينبغي أن يكون كاذبا، لأنه لو كان كاذبا يحمل إثم أيضا. إذن باب النسب مفتوح وميسر، لكن بشروطه التي ذكرنا. قال: فإن بلغ الصبي وأفاق المجنون وأنكر النسب لم يسقط. جاء إلى مجنون فقال هذا ابني، أو إلى صغير فقال ابني، وتمضي السنون يعني السنوات، فلما بلغ الصغير ربما جاء أحد حركه قال: هذا يا أخي أنت كيف تنتسب إلى هذا رجل، هذا فقير، هذا فيه، هذا فيه فيه. ثم قال: لا أنا لست ابنه. قال: لا عبرة بكلامك، لأنك عندما انتسبت إليه كنت لا حكم لك، كنت صغيرا مرفوع عنك القلم، وقد ثبت ذلك شرعا فلا يرفع، إلا لو أثبت عن طريق الدليل البينة، هذه مسألة أخرى. قال: نعم، يعني مختلف في هذا الحديث، يعني الأصل أن يكون الإنسان كذلك أمينا في النسب. قال رحمه الله تعالى: لم يسقط لأنه نسب حكم بثبوته، فلم يسقط برده كما لو قامت به بينة، لأننا في باب الإقرار. لا تنسوا أننا في باب الإقرار، والرجوع في الإقرار لا يقبل إلا إذا وجد ما يبطل الإقرار ويناقضه. قال: وإن كان المقر به بالغا عاقلا لم يثبت نسبه حتى يصدقه. يأتي إلى إنسان كبير بالغ مدرك ثم يقول: وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أول هذه الأسئلة في القواعد، وكان الأنسب أن يكون وقت القواعد لكن لمانع. يقول الأخ: هل القواعد الفقهية تبعد الفقيه عن الدليل حيث يبحث عن القاعدة، بل العكس هي تقربه إلى الدليل؟ القواعد لا تبعد وإنما تقرب، لأن القواعد تجمع لك فروع المسائل وتنظمها لك كما درسنا في سلك واحد، وتجعلها في موضع واحد يسهل عليك فهمها، فحينئذ يسهل عليك الاستدلال بها، فمن قال بأنها ثم هي حجة. نفس القواعد هي دائما تبنى على شيء، يعني كثير من القواعد تبنى على نصوص، فما بني على النص فيرجع إليه في الأحكام. نحن لما نأتي إلى قاعدة الأمور بمقاصدها، من أين أخذت؟ من أعظم حديث: إنما الأعمال بالنيات، الذي أجمع العلماء على أن الشريعة تقوم على أربع، منهم الإمام أحمد والشافعي وابن المديني وأبو داود وغيرهم، كلهم أجمعوا غيروا فيها وبدلوا إلا حديث إنما الأعمال بالنيات. يقول الأخ: ما الدليل على عدم الرجوع على الإقرار؟ أفيدونا. أولا، هذا ذكرناه في المقدمة وقلنا: أيها الإخوة، الإقرار لا يجوز الرجوع فيه لأنه حق، والحق ثابت، ولا يجوز ماذا؟ أن يرجع فيه. وذكرنا لذلك أمثلة: الزكاة، وكذلك الكفارات، لأنها حقوق لله سبحانه وتعالى، وفيها أيضا حقوق للآدميين، إلا ما يتعلق بالحدود فإنها تتطرق إليها الشبهة فإنها تستثنى، أما غير ذلك فيجب، لأن هذا حق، والحق ما دمت قد اعترفت به يجب أن تؤديه إلى صاحبه ولا يجوز الرجوع. يقول الأخ: إذا اعتمر الرجل واشترط، إذا حبسه حابس في محل حيث حب، هذه من مزايا الاشتراط أيها الإخوة بالنسبة للمحرم حجا أو عمره، هل لها فائدة؟ الجواب نعم، لأنك مثلا إذا اشترطت ذلك الشرط ثم حبسك حابس ما تلزمك فدية، يعني ما يلزمك واجب جبران، يعني تقف ولا تذبح شيئا، حينئذ ليس عليك شيء، أما لو لم تشترط فيلزمك هدي.